متوهجون بضيائه الخلاب. مر إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة يوما فالتف الناس حوله وهو من هو في العلم والزهد والورع، فقال له يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال لعشرة أسباب. قال لعشرة أسباب ما هي يا أبا إسحاق؟ قال عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وزعمتم أن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الموت حق ولم تعملوا له، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وانتبهتم من النوم فنسيتم عيوبكم وانشغلتم بعيوب الناس، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا به، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من النعم ما يحب وهو مقيم، أي والعبد مقيم على معصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وفي الصنف الثاني يقول لك إيه يعني لما أنا اتفرجت على محمد حسان حلقة وبعد ما خلص قلبت بقى على يعني فيديو كليب، ولا دخلت ساعة على موقع إباحة يعني حتى هتقفلها علينا ليل ونهار هنبقى في طاعة يا مولانا؟ مش معقول يعني خلاص ما أنا شفتك ساعة، خليني بقى يعني ساعة تانية أروح أشوف فيلم إباحي ولا أغنية خليعة. طب أنا عملت كده يا مولانا كتير وربنا سبحانه وتعالى ما عملش فيه حاجة ولم يعاقبني ولم يؤاخذني، وده دليل على أن المعصية اللي أنا بعملها مع الطاعة اللي أنا كنت فيها ديت لها شيء، وده حاجة بسيطة يعني. أنا بقالي ساعة لما أقعد كمان ساعة تانية أبلها مش مشكلة، والحسنات تذيبنا السيئات يا مولانا، والكل بيشتغل مفتي وتبقى الأدلة واضحة. خلي بالك خلي بالك أنت مستدرج بس ما أنتش منتبه. مستدرج بإيه؟ يقول لك لو كانت المعصية كبيرة ولو كان الذنب خطيرا لأخذني الله به وعاقبني الله عليه. لا، الله يمهله لكنه لا يهمله ولن يهمله. انتبه لهذا. فكم من مستدرج بحلم الله عليه وستر الله عليه وإمهال الله له وهو لا يدري، وهو لا يدري أنه مستدرج وأنه سيؤخذ. أخذ عزيز مقتدر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أنت سمعت الآية دي قبل كده؟ أنا عارف أنك سمعتها بس أنت ما خدتش بالك منها خالص ولم تلتفت إليها ولم تفكر فيها ولم تتدبر في معانيها. إحنا واقعين في الآية دي يا أخوانا. إن الذين لا يرجون لقاءنا، هل أنا أرجو لقاء ربي باللي أنا فيه ده، بالمصايب اللي أنا فيها، بالتقصير اللي أنا عليه؟ هل أنا أرجو لقاء؟ أنا صادق؟ هل أنا صادق في أني أرجو لقاء ربي بما أنا فيه وما أنا عليه؟ والله العظيم كذب، والله العظيم كذب، كذب كذب كذب في كذب. الذين كانوا يرجون لقاء الله لهم سلوك آخر ومنهج آخر وأدب آخر وسمت آخر ووجوه أخرى وقلوب أخرى تختلف عنا تماما. هؤلاء الذين كانوا يرجون لقاء الله. سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين يقابل واحدا من أولئك وقال له أبو حازم الزاهد العابد العالم، قل له أبا حازم لماذا نكره الموت؟ ما لنا نكره الموت؟ قال له لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. فقال له سليمان بن عبد الملك فما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال اعرض نفسك يا أمير المؤمنين على كتاب الله لترى ما لك عنده. فقال له أين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال فكيف العرض عليه غدا؟ قال فأما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ هقول إيه لو لم يكن إلا العتاب؟ ماذا تقول؟ أنت لو عتبت من رجل كريم عليك حبيب لديك والله العظيم ما تنام الليل وتبقى مكسوف من نفسك. كيف لو عاتبك الملك؟ كيف لو وقفت بين يدي الملك وعاتبك؟ كيف؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، شايف الوصفين دول؟ ولا يرجو لقاء الله ليه؟ لأنه رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، خلاص صارت الدنيا غايته، صارت الدنيا غايته التي يعيش من أجلها. فهو يتكلم من أجل الدنيا ويسكت من أجل الدنيا ويكتب من أجل الدنيا ويمسك قلمه من أجل الدنيا وينصر فلانا من أجل الدنيا ويخذل فلانا ويتطاول على فلان من أجل الدنيا ويحب للدنيا ويبغض للدنيا بل ويتخلى عن دينه للدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يا سلام على الوصية النبوية لعبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب لازم يرجع، الغريب مش دائم الإقامة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فانتبه، لا تركن إلى الدنيا ولا تطمئن، فالدنيا مهما طالت فيها قصيرة ومهما عظمت فيها حقيرة. دائما اطرح على نفسك هذا السؤال، لماذا وجدت هنا؟ وما هي الغاية التي من أجلها أوجدني وخلقني ربي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لو عرفت الغاية وظفت كل وسيلة أنت فيها الآن لهذه الغاية، مالك، عقلك، قلمك، لسانك، كرسيك، منصبك، جاهه، زوجتك، بناتك، أولادك، قبيلتك، عائلتك، مكانتك الاجتماعية. لو عرفت الغاية التي من أجلها خلقت والوظيفة التي من أجلها ابتعث ما عشت طوال حياتك في هذه الغفلة القاتلة، ولو وظفت كل هذه الوسائل من أجل هذه الغاية، وما جعلت وسيلة من الوسائل التي ذكرت غاية تعيش لها ومن أجلها الغفلة. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نصحه ريب؟ أما نادى بك الموت؟ أما أسمعك الصوت؟ أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو؟ كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمس العظم قد رم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد،